بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحلقات تتحدث عن تاريخ مصر في ظل السيادة الإسلامية، يعني هنتحدث إن شاء الله عن تاريخ مصر منذ دخولها تحت راية الإسلام حتى العصر العثماني، وهي الفترة التي تعرف عادة بفترة سيادة الحضارة العربية الإسلامية. في الفترة دي كان يعني مصر جزء من الجسد اللي بيمثل الحضارة العربية الإسلامية، وفي بعض الأحيان كان جزءا لاحقا، وفي بعض الأحيان كان جزءا أصيلا ومحوريا، وفي بعض الأحيان كانت مصر هي مركز القوة والسلطة والفعل الحضاري، وفي أحيان أخرى كانت مجرد ولاية تابعة. هذه التقلبات كلها هنحاول نشوفها مش من المنظور السياسي بس، وإنما أيضا من المنظور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفكري. السؤال المهم اللي بيطرح نفسه، طب ليه الاهتمام بالتاريخ؟ لأن التاريخ ببساطة ما هواش حواديت الماضي، ولا هواش حكايات تحكى لكي نتسلى بها، ولا هو زينة تزدان بها الرؤوس الفارغة. التاريخ هو التجربة الإنسانية منذ فجر التاريخ حتى الآن، ولكل جماعة على أرض محددة تجربة إنسانية تختلف عن غيرها. ومحاولة قراءة التاريخ، محاولة معرفته، محاولة تذكره، ليس للتغني بأمجاد الماضي ولا للقول بأن احنا كنا أحسن ناس وأجدع ناس، وإنما للبحث في الأسباب اللي خلتنا في فترة من الفترات كنا سادة العالم، والأسباب اللي أدت إلى الازدهار وإلى التقدم على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والحربي والسياسي إلى آخره، ثم البحث أيضا في الأسباب التي أدت بنا إلى التدهور، ومحاولة فهم القانون، إيه الأسباب اللي تؤدي إلى التدهور وإيه الأسباب اللي تؤدي إلى التقدم، ومحاولة فهم سنة الله التي خلت في عباده ولن تجد لسنة الله تبديلا، لأنه الله سبحانه وتعالى لم يخلق الكون عبثا ولا ترك مجريات الأمور لقانون الصدفة، وإنما وفقا لقانون أخلاقي صارم أورده القرآن الكريم في الجزء الذي يحمل مادة تاريخية، واللي بينتهي نهايات تعقيبية لقوم يتدبرون لقوم يتفكرون عبرة لأولي الألباب عظة إلى آخر هذه العبارات التي تحمل معنى العظة والعبر. يعني ببساطة إحنا لما بنيجي ندرس التاريخ مش بندرسه عشان نعرف الماضي، وإنما بندرسه من أجل أن نفهم الحاضر الذي هو في التحليل الأخير نتيجة لما جرى في الماضي، وبناء على فهمنا للحاضر بنحاول نستشرف آفاق المستقبل. طب ليه تاريخ مصر في عصر السيادة الإسلامية؟ لسؤال آخر ملحق بالسؤال الأول. مصر النهاردة بكل المقاييس جزء مهم جدا في العالم الإسلامي كله، وجزء أكثر أهمية في المنطقة العربية، وهذه المنطقة هي المنطقة اللي شهدت مولد الإسلام وشهدت بناء الحضارة العربية الإسلامية. فهل كنا مجرد أمة تابعة ولا كنا أمة فاعلة؟ وهل كنا في خانة المفعول به ولا في خانة الفاعل؟ وأيضا الأسئلة اللي بتطرح من بعض الآراء غير العلمية عن يعني مدى عروبة مصر ومدى أسلامة مصر، وبعض الآراء اللي بتشط ونوع من الشطط الغريب الغير قائم على أي أسس علمية أو تاريخية، بالقول بقى بأنه كان في احتلال وأنه مصر كانت كويسة قبل الإسلام وأنه الإسلام إلى آخر الكلام ده كله. إحنا مش هنتعرض لهذه الآراء، إنما قصدي مش هنتعرض لهذه الآراء بالمناقشة والتحليل، وإنما هنتعرض ليها من خلال سرد الحقائق التاريخية وبأسلوب مبسط، ومن خلال يعني الحقائق التاريخية التي تجمع المصادر ويجمع المؤرخون والباحثون عليها. إحنا التاريخ بالنسبة لنا كما حدث هو المحك، وهو اللي يقول لنا إذا كانت مصر جزء من الأمة العربية ولا لا، وإذا كانت مصر جزء من الأمة الإسلامية ولا لا. واللي يقول لنا ده أو ما يقولناش هو مسيرة مصر على مدى يعني 1400 سنة تقريبا منذ دخلها عمرو بن العاص فاتحا تحت راية الإسلام في سنة 640 هجرية 19 إلى 640 ميلادية 19 إلى 21 هجري. بس الطبيعي إن إحنا قبل ده لازم نعرف كيف كانت مصر قبل دخول الإسلام وقبل مجيء المسلمين إليه. مصر أقدم بلد في التاريخ، مصر أقدم دولة وأقدم حكومة وأقدم نظام إداري لأسباب كثيرة جدا. اللي يبص للخريطة المصرية يتهيأله إن مصر واحة فيضية تحيط بها الصحراء من كل جانب، وهذه الواحة الفيضية موجودة في الركن الشمال الشرقي من قارة إفريقيا، تحيط بها الصحراء من شرق ومن غرب، ويحدها البحر المتوسط شمالا، والأحراش بتاعت إفريقيا التي لم تستكشف سوى في عهد محمد علي جنوب. وفي هذه الواحة الفيضية عكف المصريون على بناء أول حضارة في التاريخ. واللي يبص للخريطة مرة تانية هيلاقي نهر النيل أشبه بمورد للحياة بيمر في شارع هو وادي النيل في شطره المصري، وسكان الشارع لابد أن يتعاونوا فيما بينهم لتوزيع مورد الحياة اللي هو النيل، فتنازلوا عن استقلالهم، تنازلوا عن حريتهم السياسية كأقسام، وتوحدوا لأول مرة في التاريخ في دولة. يعني لما قام الملك مينا أو نعمر بتوحيد القطرين، وقامت حكومة تضبط المياه وتضبط الناس، توزع المياه بالعدل والقسطاس على ساكني وادي النيل في شطره المصري، وهكذا عرفت مصر حضارة من أرقى الحضارات. على تنويعة الحياة المصرية قامت فلسفة وقامت ديانة وقامت حضارة كبيرة جدا ما تزال بعد أثرها المادية شاهدة وموجودة. ثم دارت الأيام دورتها، وتعرضت مصر للغزو من قبل أقوام غريبة كان آخرهم البطالمة. البطالمة الحقيقة يعني ما هماش غزاة قد ما هم متمصرين، لأنه البطالمة الذين ينسبون إلى بطليموس الأول أو بطليموس الأول زي ما الناس بتسميه، والذي كان قائدا من قواد الإسكندر المقدوني، عمل أسرة متمصرة. صحيح إنه هذه الحقبة بدأت بغزو الإسكندر المقدوني لمصر. الإسكندر المقدوني لما جه مصر حب يقول للمصريين إنه هو منهم وإنه ابن الإله أمون، وراح واحد سيوة والكهنة عملوا له الكلام ده، إنما يعني ده مش موضوع موضوعنا. إنه من بعده أحد قادته وهو بطليموس الأول أسس أسرة حاكمة في مصر كانت مستقلة، وكانت يعني وفقا للمفاهيم السياسية في ذلك الزمان أسرة مصرية. ومصر طوال عصر بطالمة أيضا كانت مستقلة، وكانت دولة إقليمية وقوة إقليمية عظمى، انتهت بمصرع كليوباترا ودخول الجيش الروماني بقيادة أغسطس، وأصبحت مصر من ساعتها ولاية رومانية. الفعل الحضاري لمصر منذ ذلك الحين توقف أو كاد أن يتوقف. ومن سنة 34 قبل الميلاد اللي هو سقوط كليوباترا بعد معركة أكتيوم لغاية 640 ظلت مصر ولاية روماني. صحيح أنه الرومان اللي هم من روما يعني فقدوا السيطرة على مصر لحساب الروم البيزنطيين اللي هم في القسطنطينية من بعد القرن الرابع الميلادي، لكن مصر في الحالتين ظلت ولاية رومانية وفقدت فعلها الحضاري، وكل اللي كان عليها ان هي تبقى سلة غلال للعاصمة الامبراطورية في روما وللجياع من الدهماء الذين كانت السلطات الرومانية توزع عليهم الخبز والمكافآت وتلهيهم. مصر طوال هذه الفترة ظلت لم تغير دينها ولم تغير لغتها، إنما حين دخلت إليها المسيحية غيرت مصر دينها ربما للمرة الأولى في التاريخ، لأنه الديانات اللي قبل كده كلها ديانات وضعية ولم تكن ديانات سماوية. وحين عرفت مصر المسيحية عرفتها على أيدي الآباء الأوائل، والقديس مرقس هو اللي أسس الكرازة المرقسية في الإسكندرية، ومصر يعني بقت من أوائل الدول أو من أوائل الأمم التي اعتنقت المسيحية، والكرازة المرقسية أو كنيسة الإسكندرية كان ليها دور مهم جدا، وفلاسفة كنيسة الإسكندرية كان ليهم دور مهم جدا في صياغة العقيدة المسيحية نفسها. حصل بعد انحصار الاضطهادات الوثنية ممثلة في الأباطرة الرومان ضد المسيحيين، وبالذات الإمبراطور دقلديانوس اللي المصريين بيبدأوا تقويمهم المعروف باسم تقويم الشهداء بسنة توليه الحكم في 242 ميلادية، حدث بعديها بعد توقف هذه الاضطهادات في عصر خليفته قسطنطين الكبير سنة 313 إنه المسيحيين ابتدوا يبحثوا في طبيعة الثالوث المقدس، الآب والابن والروح القدس، وتعددت الآراء والاجتهادات، وكان للقساوسة المصريين دور كبير قوي في ده، إنما أدى دون الدخول في تفاصيل إلى إنه الكنيسة المصرية بقى ليها موقف مش متفق مع كنيسة القسطنطينية اللي هي العاصمة الإمبراطورية، وهذا أوقع المصريين تحت طائلة الاضطهاد الشديد. المصريين ببساطة كانوا مؤمنين بالمذهب الأرثوذكسي أو بيسموه المونوفيزيتي، بمعنى أنه بيؤمن بمونوفيزيت بطبيعة واحدة للسيد المسيح، بينما كانت كنيسة القسطنطينية تؤمن بأن للسيد المسيح طبيعتين، إحداهما إلهية والأخرى بشرية. إنما يعني دون الدخول في تفاصيل لاهوتية، هذه مسألة جلبت على المصريين اضطهادات مماثلة للاضطهادات التي شهدوها من الأباطرة الرومان الوثنيين. وكان الأباطرة الروم البيزنطيون المسيحيون يضطهدون المصريين بشكل غير عادي. الإمبراطور هرقس اللي تم في عهده فتح مصر كان من يعني أشد الناس تحمساً للكنيسة البيزنطية، ومن أشد الناس يعني عداوة للكنيسة الشرقية عموما والكنيسة المصرية خصوصا. ولهذا كان المصريون في حال بيوصفوا المؤرخ يوحنا النقيوسي إنه مثلا أخو الأنبا بنيامين، وهو قائد القبط وزعيم القبط الديني وأبوهم الروحي، تم سحله بجرجرته بالحبال بالخيول في شوارع الإسكندرية، وإنه تم إعدام كذا وكذا وكذا وكذا. وعندنا يعني أخبار كثيرة قوي في المصادر المصرية وفي المصادر البيزنطية نفسها عن مصادرات وعن الاستيلاء على أملاك الأقباط الأرثوذكس وعن الاستيلاء على كنائسهم وعلى الأديرة بتاعتهم، لدرجة إنه الأنبا بنيامين اللي هو بطريرك الأقباط وكبير الكنيسة المصرية الأرثوذكسية اضطر للهرب في كهوف ومغاور الصعيد. الوضع هنا وضع إنه المصريين تحت سيطرة دولة إمبراطورية مسيطرة وحاكمة، وتحت وطأة اضطهاد ديني بالغ المدى، والأدهى والأمر أنهم كانوا أيضا تحت وطأة اضطهاد اقتصادي مرير، لأنه نظام الضرائب البيزنطي اللي اخترع فكرة الختم، إنه يختموا الواحد على إيده أو على أفاه على مؤخرة رأسه بختم إنه معناه دفع الضرائب أو ما دفعهاش، ودي يمكن تفسر حاجات من الأشياء الدارجة في الحياة المصرية إنه الإنسان مختوم على قفاه أو إلى آخره. النظام الضريبي البيزنطي كان باهظ التكاليف، واللي بيشهد على ده مش مجرد كلام مؤرخين، اللي بيشهد على ده عندنا وثائق من البردي وعندنا وثائق أخرى بتشهد على فداحة الضرائب، والأفراد لم يكونوا يستطيعون أنهم يخرجوا من حتة يروحوا حتة تانية إلا إذا أدوا ضريبهم، إلا إذا أدوا الضرائب اللي عليهم. وعندنا أيضا في التاريخ الروماني أو في تاريخ مصر في عصر الرومان عندنا ظاهرة درسها باحثون كثيرون اسمها ظاهرة هروب الفلاحين من الأرض، ظاهرة الهروب والنزوح من القرى ومن الريف وترك الأرض تبور لأنه الفلاح مش مستفيد منها، بيزرع وبيضرب وبيدي ده للسلطات البيزنطية. إذن إحنا قدام موقف متشعب الجوانب. على المستوى الديني المصريين لا يتمتعون بحريتهم الدينية، على المستوى الاقتصادي المصريين وغالبيتهم من الفلاحين بسبب طبيعة مصر يئنون تحت وطأة نظام ضريبي باهظ التكاليف، على مستوى الأمن يعني في الجزء الأخير من العصر البيزنطي الأمن كان مكفول للمتمصرين من اليونانيين أو البيزنطيين أو الروم زي ما الناس بتسميهم، وبقيت المصريين عملوا على في وطنهم في بلدهم عملوا على أنهم مواطنين من الدرجة الثانية. طيب المسألة برضو محتاجة يعني أن احنا نقول إيه علاقة العرب، والعرب هنا يعني مش المنطقة العربية كلها وإنما الناس اللي عايشين في الحجاز، لأنه لما نيجي نقول العرب ده مصطلح بيشمل مساحة جغرافية كبيرة جدا، إنما في الحالة اللي احنا بنقصدها المنطقة التي ظهر فيها دين الإسلام والتي بعث فيها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه البعثة وهذه الرسالة وهذا النبي الكريم هم كانوا الأصل في التحولات التي جرت على تاريخ المنطقة وتاريخ العالم وأثرت فيه منذ ذلك الحين وحتى الآن. أولا مصر ما كانتش غريبة عن المنطقة العربية، ولا سكان منطقة الحجاز كانوا غرباء عن مصر. في نوع من التواصل، والبحر الأحمر لم يكن حاجزا مانعا بقدر ما كان جسرا واصلا بين هؤلاء وأولئك. ولغاية النهاردة في ناس كتير جدا من اللي ساكنين في الشرقية مثلا واللي ساكنين في مناطق الغردقة وراس غارب وكده ذوي أصول حجازية. طب إيه اللي يمنع إنه يكون فيه هجرات متبادلة بين الشاطئين في عصور لكان فيها جوازات ولا جمارك ولا تصاريح سفر ولا المسائل التعقيدات اللي حصلت أخيرا؟ إحنا عندنا دليل مهم جدا على إنه في نوع من النزوح والاختلاط السكاني بين سكان المنطقة المعروفة الآن باسم المنطقة العربية، وده هيفصل لنا حاجات كتيرة فيما بعد. هذا الدليل في إنه أولا الديانات الثلاث السماوية نزلت في هذه المنطقة، ثانيا أن أحداث القصص التاريخية المرتبطة بهذه الديانات الثلاث جرت أيضا فيما بين العراق وبلاد الشام ومصر والحجاز، قصة سيدنا إبراهيم ورحلته، قصة يوسف عليه السلام ورحلته وإخوته، قصة المسيح وأمي والعائلة المقدسة والالتجاء إلى مصر. وإذن هم مشوا في طرق معروفة، مشوا في طرق مألوفة مطروقة والناس كانت بتعدي عليها. ده يقودنا إلى أنه السفر ما بين هذه المناطق كان موجود، وإحنا عندنا أدلة تاريخية ثابتة على أنه في ناس من كبار العرب كانوا بيتجروا يعني وبيجوا إلى مصر، ومنهم عمرو بن العاص نفسه. وده يدل على أنه كان في نوع من التلاحم والاختلاط السكاني، وده حيفسر لنا حاجة مهمة جدا، إنه الإسلام انتشر من حدود الصين شرقا لغاية مياه الأطلنطي غربا، لكن الجزء الذي تعرب وأصبح عربيا هو المنطقة العربية بتاعت النهار. اللغة مش مجرد كلام يكتب ولا حروف تشبك في بعضها لتكون كلمات أو جمل، ولا هي مجرد أصوات تنطق. اللغة وعاء للتفكير وللميراث الحضاري، ولا يمكن للناس ان هم يغيروا لغتهم بسهولة، بدليل انه ايران مسلمة انما لغتها ما هيش اللغة العربية على الرغم انها تكتب بحروف عربية. نفس المسألة بالنسبة للأتراك، نفس المسألة بالنسبة للباقيين. ليه؟ لان هم ابناء عائلة لغوية مختلفة عن العائلة اللغوية السامية الحامية التي ينتمي اليها ابناء المنطقة العربية. وده ناتج عن انه الانسان كان ممكن ولا يزال ممكنا حتى الآن لو مفيش يعني جوازات وجمارك وحدود وتفتيش انه يركب دابته او سيارته من طنجة ويوصل للمحيط العرب. إذن إحنا قدام منطقة متجانسة لكنها واقعة تحت احتلال قوى غريبة هي الروم. الروم كانوا محتلين مصر وشمال إفريقيا اللي هو ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا إلى آخره، وكانوا محتلين أيضا الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط اللي هو بلاد الشام في المصطلح القديم، واللي بتضم الآن المنطقة المعروفة بسوريا ولبنان وفلسطين والأردن. دول هم اللي أغرب. وعلى الرغم من أنه مثلا الحكم الروماني بشقيه الروماني والبيزنطي استمر في مصر حوالي 7 قرون، فإن مصر لم تتروما ولم تصبح اللغة اللاتينية ولا اللغة اليونانية لغة المصريين، وحتى المذهب الديني زي ما احنا قلنا من شوية ما كانش بتاعه. إذن احنا قدام واضح يعني جاهز من حيث الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية، من حيث نقمة المصريين على حكامهم الأجانب، من حيث المعرفة وصلات القربة الحميمة بين المصريين وبين هؤلاء الفاتحين الذين جاءوا من بلاد الحجاز تحت راية الإسلام. ما الذي جرى؟ احنا عارفين باختصار انه النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث رسولا كان في البداية في مكة زعيما دينيا لجماعة المؤمنين، ولم تكن له سلطات سياسية، ولم تكن جماعة المؤمنين في مكة تتمتع بأي قدر من الاستقلال السياسي. ولما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالهجرة هاجر إلى المدينة، فنشأت نواة للدولة العربية الإسلامية. والرسول عليه الصلاة والسلام إلى جانب كونه زعيما دينيا، طبعا إلى جانب كونه رسولا يعني مرسلا من الله لهداية البشر، أصبح أيضا زعيما سياسيا، وكان عليه أن يقضي في القضايا السياسية بين مواطني المدينة الجديدة وبين الجاليات المقيمة. وعشان كده عمل العهد مع اليهود وعمل نوع من النشاط السياسي اللازم للدولة. الرسول عليه الصلاة والسلام حط أساس الدولة في المدينة المنورة، ثم يعني استكمل هذا بعد عام الفتح، وبقينا قدام دولة. دولة ليها نشاط سياسي وليها علاقات دبلوماسية وليها نشاط عسكري وليها وليها وليها وليها. وحين يعني اختاره الله إلى جانبه وتولى أبو بكر الصديق الخلافة، واصل دور الزعيم السياسي ولم يواصل بطبيعة الحال دور النبي، لأنه تدخل الوحي تدخل السماء في شؤون البشر انقطع بوفاة محمد عليه الصلاة والسلام لكونه خاتم المرسلين وآخر الأنبياء. وبدأ هنا إحنا قدام فعاليات بشرية، صحيح في إطار الشريعة الإسلامية في إطار تعاليم الإسلام، إنما كلها فعاليات بشرية. وتم اختيار أبو بكر، تم اختيار أبي بكر الصديق في ضوء ده. وأبو بكر واصل الدور السياسي للنبي وإن لم يواصل الدور الديني للنبي. وأبو بكر الصديق بدأ يستأنف النشاط العسكري الذي كان قد توقف، وأدت حركة الفتوح إلى نوع من التداعي العسكري والسياسي مع القوى السياسية المعاصرة. القوى السياسية المعاصرة واللصيقة بالمنطقة العربية في ذلك الحين هم الفرس والروم. والفرس في عهد الأكاسرة كانت دولة تعاني من الأفول، وكانت دولة شبه ميتة، لأن هرقل كان قد شن على الفرس حربا استرد فيهم فيها في هذه الحرب منهم الخشبة التي يزعمون أن المسيح عليه السلام قد صلب عليها، والتي تسمى عادة بصليب الصلبوط، ودخل عاصمتهم المدائن أو إكسينفون ودمرها تدميرا، وعاد ليفاجأ بعدو جديد لا قبل له به وهم المسلمون. في تلك الأثناء كان أبو بكر الصديق قد توفى، والخليفة عمر بن الخطاب أصبح هو الخليفة اللي بيحكم المسلمين. في ظني وفي تقديري أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو المؤسس الحقيقي للدولة العربية الإسلامية، فهو الذي وضع حكومة دائمة فيما يعرف بتدوين الدواوين. وهو الذي وضع نظاما للتأريخ اللي هو اتخذ سنة الهجرة بداية له، وهو الذي وضع أساس النظام الإداري والمالي والعسكري للدولة العربية الإسلامية. هو إذن المؤسس الحقيقي للدولة العربية الإسلامية. وفي عهده تواصلت الفتوح وتم يعني دحر البيزنطيين تماما وتم دحر الفرس تماما. نتيجة لحركة الفتوح الإسلامية اختفت القوة العظمى التي كانت تقع على الشرق من المنطقة العربية وهي الفرس، ودخلت تحت راية الإسلام وأصبحت قوة فاعلة ومهمة جدا في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية وفي تاريخ المسلمين حتى اليوم. أما القوى الأخرى على يعني في الغرب وهم البيزنطيين، فقد تقلصت أملاكهم إلى مناطق محدودة حول أسوار القسطنطينية المنيعة والتي لم يفلح الأمويون في الاستيلاء عليها. إنما الجيوش العربية بسرعة، الجيوش العربية الإسلامية الفاتحة بسرعة استطاعت أن تنتزع الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط وأن تحرر بلاد الشام وفلسطين من السيطرة البيزنطية أو من سيطرة الروم. في قصص بقى عن أنه الخليفة كان خايف أنه جيش عمرو بن العاص يجي مصر، وأن عمرو بن العاص كان بيلح عليه، وأنه هو كان خايف وبعت له جواب وقال له يعني في الجواب ده إذا أتاك خطابي هذا وإذا أتاك كتابي هذا قبل أن تدخل مصر فارجع، أما إذا كنت قد دخلت فتوكل على الله. وإن عمرو بن العاص ما فتحش الرسالة دي غير لما دخل بعد العريش، وإنه لقى فيها كده فتوكل على الله. أنا رأيي الشخصي إن كل ده نوع من القصص، ونوع من القصص التشويقية بتدور حوالين حقيقة تاريخية، لكن يعني ما افتكرش ان عمر بن الخطاب ولا عمرو بن العاص كانوا بهذه السذاجة، ولا افتكر انه المسائل في بناء دولة كبيرة قوي عند واحد عنده عبقرية عمر بن الخطاب تتم بهذه الطريقة السذجة ابدا، مستحيل. لانه التاريخ بيعلمنا من زمان قوي انه لا امان لمن في بلاد الشام الا اذا ضمن مصر، ولا امان لمصر إلا إذا ضمنت بلاد الشام. بلاد الشام ومصر حتة واحدة. من الناحية الاستراتيجية كل المعارك التي حسمت تاريخ مصر جرت في بلاد الشام، سواء سلبا أو إيجابا. وطوال الفترة اللي كانت مصر فيها قوية كان المصريون باستمرار حريصون على تأمين حدودهم في تخوم الشام. الكلام ده يصدق على الفترة اللي قبل الإسلام ويصدق أيضا على الفترة اللي بعد الإسلام. فلما نيجي نتكلم عن إنه عمر بن الخطاب كان متردد وقال له ارجع، يعني مش ممكن نصدق الكلام ده. الراجل اللي بيحط هذه المسألة واللي يجي بنفسه على راحلته وبسرعة عشان يستلم مفاتيح بيت المقدس من سوفرونيوس، ما هو عارف إنه على مسافة أيام والشواطئ إنه ممكن تخرج أساطيل رومية من مصر وتهدد الوجود العربي الإسلامي في بلاد الشام وفي فلسطين. وهو مدرك أيضا إنه المخزون البشري والاقتصادي والثروة المصرية يمكن أن تستخدم لدعم الوجود العربي الإسلامي في فلسطين، وإنه لو سبوها للروم يبقى يعني أنا في تقديري إنه ما يسمى بالتداعي العسكري والظروف الاستراتيجية بتعبيرنا المعاصر هي اللي فرضت فتح مصر، وهي اللي فرضت هذا. لأنه المصريين المسلمين أدركوا من خلال صدمهم في اليرموك وأجنادين وغيرها بالقوات البيزنطية أن هذه دولة آفلة، وأن القوات البيزنطية لن تستطيع الصمود أمامهم، وإنه أيضا هم لا يستطيعون أن يضيعوا الفرصة لكي يعطوا للبيزنطيين فرصة الانقضاض عليهم مرة أخرى من مصر ومن شمال أفريقيا. والدليل إنه من بداية الوجود المصري في من بداية الوجود الإسلامي في مصر بدأ التفكير والتنفيذ في فتح بلاد المغرب لو المسائل ماشية بداية. إنما طبعا لأنه ايه ظروف الكتابة التاريخية في الفترة اللي احنا فيها. ظروف انه الناس ما بتكتبش اولا، يعني احنا بنتكلم عن عصر ما كانش فيه مطابع ولا كتب ولا حد يقدر يطبع الاف النسخ ولا في شرايط زي اللي احنا بنعملها دي ولا ولا ولا ولا. كانت المعرفة في كل المجالات ومنها التاريخ بطبيعة الحال شفوي، ولما الواحد يجي يكلم جماعة بيدخل في الرواية الشفوية بعض المشاهيات، بعض التوابل، بعض المسائل. وعلى هذا فأنا أتصور أن رواة قصص الفتح قد أدخلوا نوعا من التوابل حوالين يعني مسألة فتح مصر في عصر عمر بن الخطاب على يد عمرو بن العاص، وإنه الكلام عن هذه الرسالة يعني هو نوع من هذه التوابل، لا يمس الحقيقة التاريخية ولا يزيفها، إنما بيديها نوع من طابع الإثارة. والتاريخ يعني إذا لم يكن ممزوجا بطابع الإثارة وبطابع الرواية وبطابع يعني الطرافة، الناس العاديين مش المتخصصين ما يقدروش يسمعوه. يعني لابد من إضفاء نوع من الطرافة، مش التزييف ولا التغيير، نوع من يعني عمل التاريخ زي الدراما. إذن ما دار أو ما ورد في المصادر التاريخية عن قصة الخطاب الذي أرسله عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص قبل الدخول، يعني في تقديري أنا هو نوع من الإضفاء الطابع المثير على القصة التاريخية الحقيقية. إنما أيا كان اللي حصل، المسلمين فعلا دخلوا مصر ودخلوا العريش وعند الفرمة اللي هي قريبة من بورسعيد الحالية، وجدوا من القبطي من يساعدونه. ومن الأول خالص المصادر التاريخية الإسلامية والمصادر التاريخية القبطية زي يوحنا النقيوسي بتقول لنا أن المصريين قد ساعدوا الفاتحين. مش بس كده، ده إحنا عندنا رواية بتقول إنه بنيامين بطريرك الأقباط قال إن الرب قد شاء للإسماعيليين، يقصد المسلمين، إن هم يكونوا أصحاب الأمر والنهي في هذه البلاد، وبيطلب من الأقباط مساعدته. عندنا بقى في المصادر التاريخية العربية اللي وأولها عبد الرحمن ابن عبد الحكم، إنه قبط الفرمة اللي هي جنب بورسعيد ساعدوا المسلمين، ساعدوهم لأنه اشتغلوا أدلة، وفروا لهم حاجاتهم، وأقاموا الأسواق للعسكر، ودخل الجيش الإسلامي عن طريق سينا لغاية ما وصل إلى المنطقة اللي اسمها قرية أم دنين. قرية أم دنين اللي هي المنطقة دلوقتي اللي في مطرح جامع أولاد عنان، واللي بتمتد يعني بطول شارع الجمهورية إلى المنطقة اللي فيها الأزبكية تقريبا. هذه القرية كانت هي مدخل المنطقة أو البلدة أو المدينة التي كان فيها حصن بابليون، واللي فيها حاليا دلوقتي الكنيسة المعلقة في مصر القديمة. المنطقة دي ما كانتش هي العاصمة، العاصمة في مصر كانت اسكندرية، إنما المنطقة دي حيويتها هي إنها أسفل الدلتا وعند بداية الوجه القبلي، فيتتوسط يعني البلاد. ودي المنطقة اللي قامت فيها تقليديا معظم العواصم المصرية، وقامت فيها فيما بعد الفسطاط والقطائع والعسكر ثم القاهرة، لأنها المنطقة الحاكمة وذات موقع استراتيجي مهم. ولهذا توجه إليها عمرو بن العاص بقيادته، وتم فرض حصار على حصن بابليون وعلى الحمية البيزنطية اللي موجودة فيه. الروايات الإسلامية تتكلم عن واحد اسمه المقوقس بأنه كبير القبط. هو في واقع الأمر ما هوش كبير القبط، هو في واقع الأمر اسمه كرس، وهو الوالي البيزنطي الذي جمع بين السلطة الدينية والسلطة السياسية، وكان هذا الرجل قاسيا جدا في معاملة الأقباط الأرثوذكس المصريين المسيحيين، وكان هو اللي انتزع منهم أملاكهم وصادر أموالهم، وهو اللي خلى الأنبا بنيامين بطريرك الأقباط يبقى يلجأ إلى الصحراء في مغاور الكهوف والجبال في الصعيد هربا من استبداد هذا الرجل ومن ظلم. وتم في سنة 19 هجرية ما يعرف باسم معاهدة بابليون الأولى، لأنه الأبطال المسلمين من أمثال عبد الله بن الزبير والمجموعة وعبادة بن الصامت والمجموعة الصحابة الذين جاءوا في جيش عمرو بن العاص يبلون بلاء حسنا. وعلى الرغم من أن عمرو بن العاص أثناء فترة الحصار طلب مددا من الخليفة عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب فعلا بعت له مدد، الروايات بتختلف في تفسيره، يا ترى بعت له 4000 مقاتل ولا 12000 مقاتل، لأنه هو قال له إني ممددك ب4000 كل منهم يساوي عدة رجال، يعني في اختلافات في الروايات، إنما يعني تقدير هؤلاء المقاتلين مهما يكون حتى لو افترضنا أنهم 12000 على الجيش الأولاني اللي جه حوالي 10000، يعني هي قوة بسيطة بالقياس إلى حجم البلاد المصرية أولا، وبالقياس إلى حجم الحامية البيزنطية ثانيا. إنما هذه القوة البسيطة استطاعت بفضل إيمانها بالله وبفضل إيمانها بمبدأ الجهاد وبفضل مساعدة المصريين لهم إن هم يحرزوا النصر على البيزنطيين. تم نتيجة للحصار ونتيجة لحوادث تسلق وقتال البيزنطيين والتقديرات اللي خرجنا منها من إحصاء عدد الجنود المسلمين وكده، إنه فقدوا حوالي 2700 شهيد في هذه العملية. ونتيجة لهذا استسلم الروم وتم عقد المعاهدة التي عرفت باسم معاهدة بابلون الأولى بين قيرس وبين البيزنطيين. وهذه المعاهدة كانت خاصة بالقبط، إن القبط هيخضعوا للحكم الإسلامي وإنه يعاملوا معاملة أهل الذمة. أما ما يتعلق بالبيزنطيين فكان لابد للوالي البيزنطي قرس أو المقوقس من أن يستشير هرقل ملك الروم في هذه المسألة، ويبدو أن هرقل وبخ قرس أو وبخ المقوقس، وده اللي خلاهم يعني فيما بعد ينقضوا هذا الصلح. المهم أنه بسرعة بعد معاهدة بابلون الأولى تواصلت أعمال الفتح، وشارك المصريون الأقباط في بعض المعارك النهرية التي جرت على نهر النيل إلى جانب المسلمين ضد القوات البيزنطية. احنا عايزين يعني ايه نقول الحقيقة كاملة، هنقول انه في عدد كبير جدا من الأقباط المصريين وقف جنب الجيش الإسلامي، انما في عدد آخر حارب في صفوف القوات البيزنطية، وفي عدد ممن يؤثرون السلامة قال لك نستنى ونشوف الحكاية هتبقى مع مين بدل ما نتورط ونروح هنا ولا هنا. مش هنخش في تفاصيل المسألة، إنما بسرعة اتجهت قوات مسلمين إلى الفيوم وقوات أخرى إلى الإسكندرية، والإسكندرية كانت هي العاصمة. وعلى الرغم من الإمدادات ووجود الأسطول البيزنطي وميناء الإسكندرية كان مفتوح لهذه الإمدادات، المسلمين استطاعوا انه يستولوا عليها وعملوا معاهدة سموها معاهدة بابليون الثانية فيما بعد. صحيح انه البيزنطيين بعد 5 سنين من هذا التاريخ حاولوا الاستيلاء على الاسكندرية، واضطر الخليفة الثالث اللي هو عثمان بن عفان انه يرسل عمرو بن العاص مرة اخرى بدلا من عبد الله بن سعد بن ابي السرح لمحاربة الروم، لانه ادرى بمحاربتهم وأضع على أي محاولة أخرى لوجود الروم في المسألة. تفاصيل الأحداث العسكرية ما تهمناش قوي، لأنه يعني في النهاية هي انتهت بانتصار المسلمين وأصبحت مصر جزءا خاضعا للدولة العربية الإسلامية. هنا لابد أن احنا ناخد بالنا من شوية أمور مهمة جدا. كيف أدار المسلمون مصر؟ وكيف عومل المصريون؟ ولماذا تعربت مصر، يعني بالعربي كده لماذا غيرت مصر للمرة الأولى والأخيرة في تاريخها لغتها؟ مصر غيرت دينها من الوثنية إلى المسيحية، ومن المسيحية غالبية المصريين اعتنقوا الإسلام، إنما مصر لم تغير لغتها غير مرة واحدة فقط في تاريخ. اللغة المصرية القديمة في تطوراتها التي وصلت إلى اللغة الديموتيقية اللي بتسمى اللغة القبطية، والقبطية يعني معناها المصرية، مش ملهاش معنى ديني، يعني كلمة قبطي معناها مصري مش معناها مسيحي. اللغة القبطية هي الشكل الأخير للغة الهيروغليفية اللي كانت لغة مقدسة، ثم بقت الهيراتيقية، ثم بقت الديموتيقية، وكل دي أوصاف باللغة اليونانية. وديموتيقية في الآخر اللي هي اللغة الدرجة، اللغة الشعبية الديموتيقية. حتى اليونانيين دلوقتي في بلادهم لما يجوا يقولوا على اللغة الدرجة يقولوا الديموتيقية، اللي هي اللغة المصرية. المصريين غيروا ده وأصبحت اللغة العربية يعني هي لغة الأدب والفن والشارع والسوق والتعامل. فكيف حدث هذا ولماذا؟ على الرغم من أنه الإسلام لم يصبح دين الأغلبية في مصر غير بعد 250 سنة من الفتح. إيه دلالة ده وإيه مغزاه وليه ده حصل وده يؤكد إيه وينفي إيه؟ دي مسائل أفتكر أن احنا لازم نناقشها، وأفتكر أن احنا لازم نتكلم